إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ما Oh, نودي يا موسى

Thank you. إلى جناحك تهوى جالوك تمام اهو. حال الله عليك. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي صدق.